إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بريد الإسلام. قبس من نور النبوة. الدين من تراثنا الإذاعي. فنستمع بمشيئة الله تعالى بعد قليل. أول من هذا الرحاب الطاهر. بين يدي حضرة صاحب الجلالة. من تراثنا الإذاعي. سهرة يقدمها لكم وسام البحيري. أخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع كنز جديد من كنوز الإذاعة المصرية. اليوم أخوة الإيمان نقدم لكم حلقة خاصة من برنامج شخصيات إسلامية وراء الميكروفون. هذا البرنامج كان يقدمه الإذاعي القدير الدكتور فوزي خليل رحمه الله تعالى، وقد قدم من خلال هذا البرنامج العديد من الشخصيات في مجال تلاوة القرآن الكريم والابتهالات الدينية، وكذلك قدم لنا عددا من علماء الأزهر الشريف. واليوم نتوقف مع علم من قراء القرآن الكريم. لكل شخصية تعمل في ميدان الدعوة الإسلامية تاريخها في مسيرة الحياة، ونحن مع كل شخصية عبر هذه المسيرة لنا لقاء في شخصيات إسلامية وراء الميكروفون. برنامج يعده ويقدمه فوزي خليل. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة اليوم نتابع الحديث مع فضيلة الشيخ محمود علي البنا حول زياراته للدول الإسلامية المختلفة وذكرياته في هذه الزيارات ومشاهداته لأحوال المسلمين فيها. طب الآن ننتقل إلى يعني جزئية هامة، وهي أن يعني بالتأكيد طبعا الشيخ محمود علي البنا ليه زياراته وليه رحلاته للدول الأجنبية، وحصل بالتأكيد مواقف ويعني ذكريات في هذه البلاد يعني. فبنود الآن يعني أن تطوف بنا كده برضو في رحلة مع ذكرياتك ومع المواقف المختلفة اللي تعرضت لها في الدول يعني التي زرتها، والمشاهد بقى اللي لاحظتها على الناس هناك والاختلاف في العادات والتقاليد وهكذا يعني. والحقيقة انه شهر رمضان في اي بلد اسلامي هو شهر رمضان، الفطار والسحور وكذا وكذا، لانه بقى يعني البلاد العربية كلها صورة واحدة. يعني مثلا في العراق كنت بقى أقرأ قبل المغرب في القصر الجمهوري في بغداد في وقت المرحوم عبد السلام عارف وعبد الرحمن، وكانوا بياخدوا لي برضو تسجيلات في الاستوديو يقول لك دي نحتفظ بيها يعني من زورتنا وبتاع. وكذلك الكويت وكذلك الأردن وليبيا وتونس. وبعدين بقى لما انتقلنا بقى الى البلاد الاسيوية زي الهند وزي ماليزيا وسنغافورة وتايلاند والبلاد دي، كان شهر رمضان هو يعني تلاوة القرآن، كل الناس بتتلو في البيوت، كل واحد قدامه مصحف وكل واحد يقرأ ربع. فكنا بنمر عليهم بالليل يعني، إنما في المسجد ما كناش نقرأ مثلا إلا ساعة الإذاعة أو صلاة الجمعة وكده. طب يعني بالنسبة للبلاد الأسيوية اللي يعني فضلتك زرتها، ماليزيا وتايلاند والهند وسنغافورة، في هذه البلاد يعني لفت انتباهك مواقف وذكريات ويعني طرائف بنود أن نضعها أمام السادة المستمعين. هو في أذكر في سنة ما سافرت ماليزيا كان موجود معايا من بعثات الأوقاف حوالي 15 قارئ، وكان آخر الخط بتاعنا مصر الطيران اللي هو الهند. فبننزل كلنا نبيت ليلة أو ليلتين كل واحد حسب الطيارة بتاعته، اللي رايح الفلبين مثلا هتقوم يوم الثلاث وإحنا وصلنا الحد مثلا، واللي رايح ماليزيا طيارته هتقوم بكرة العصر، واللي رايح مثلا سنغافورة طيارته هتقوم بعد بكرة الفجر. قوي قوي احنا جايين طالعين من بلدنا عشان ايه؟ عشان نقرأ القرآن في اي مكان، ان شاء الله يكون في الصحراء. كان بقى يوم حافل عظيم ما شفتش يوم زي ده يعني لا انساه ابدا. من قبل الجامع بيجي كيلو والناس يرشوا علينا الورد واللي يلبسوه عقد ورد واللي كذا واللي يتبركوا بالايه الكاكولة دي مثلا واللبس ده ما عندهم حاجة كبيرة او او يقول لك ان العرب دول احفاد سيدنا محمد. فعلى ما وصلنا المسجد خدنا يجي نص ساعة في حاجة بتاع نص كيلو نص ساعة بالظبط لازم يسلموا اولاد وصبيان وحريم ورجالة وبنات وكله. كان موكب ديني ما شفت ازايه ابدا. وقعدنا نقرأ في المسجد لغاية ما قالوا تفضلوا بقى عشان السحور. كل قارئ على ما يقرأ نص ساعة كنا يجي 15. وبعدين تاني يوم بقى اللي راح الفلبين وتالت يوم اللي راح على سنغافورة وانا طلعت على ماليزيا على البي سي اي دي اللي هي الانجليزية. وصلت هناك لقيت ايه الحقيقة مندوب من وزارة الاعلام والثقافة هناك مستنيني وخدنا على الاوتيل وكان معايا زميل ليا برضو ورحنا حجز لنا ونزلنا. وبعد كده رحنا كان مع يعقوبها تاني يوم جمعة رحنا صلينا في الجامع الكبير جامع فخم قوي. صلينا في الجامع الكبير وكان موجود بقى تينكو عبد الرحمن كان رئيس الوزراء والسلطان كان موجود اسمه حليم شاه. وبعدين هناك نظامهم في الحكم زي النظام الرئاسي الجمهوري يعني كل 5 سنين ينتخبوا سلطان. وعملوا لنا برنامج بقى لزيارة الولايات ولاية بنانج دي ولاية سراواق ولايات كتير بقى نزور الولاية دي مثلا نقرأ فيها ليلتين والولاية التانية وهي جزر زي اندونيسيا كده الطيارة صغيرة كده فيها 10 راكب تودينا وتنقل من الجزيرة للجزيرة دي. ويجي بقى المسابقة ابتداء من 20 رمضان. مسابقة ايه بقى؟ مسابقة بقى دينية لحفظ القرآن في الدول اللي هي جنوب اسيا جنوب شرق يعني تعتبر مسابقة دولية في تحفيظ القرآن الكريم. أيوة. مثلا كان في ناس من الهند ومن تايلاند ومن سنغافورة ومن اندونيسيا. وكان فيه فتيات صوتهم جميل جدا فيه بنت كانت من اندونيسيا صوتها جميل أو ادينا لها نمر النهائية الحقيقة. يعني انتوا يعني بقيتوا في لجنة التحكيم في هذه المسابقة يعني. اشتركتوا في هذه اللجنة. وبعدين بقى في الاحتفال الكبير بقى ليلة القدر اللي هو توزيع الجوائز والسلطان ورئيس الوزراء بيوزع الجوائز يعني من ضمن الحاجات اللي كانت في عاملين طوابير كده صفوف للطلبة والطالبات المدارس يلف يقولوا اناشيد وبتاع. ففوجئت بقى طبعا هم في خطبة الجمعة هناك بيقولوا اللغة الأردية الأول وبعدين يقولوا اللغة العربية يعني يقول كذا كذا وبعدين يقول كذا باللغة العربية. فأنا ما بسمعش هناك يعني حد بيتكلم عربي إلا كان مرافق معنا أحمد مصطفى ده خريج الأزهر وماليزي. الحاجات الطريفة بقى اللي كانت هناك يعني طبعا في الاحتفال ده تأثرت جدا بالأولاد الأطفال دول اللي بيقولوا يا رمضان يا رمضان يا شهر القرآن كلهم في نفس واحد بقى حوالي 1000 ولد وبنت في الاستاد كبير جدا ومزع الهواء والتلفزيون وكله. فبلسيت نفسي عمال ابكي كده وتأثرت من المنظر نفسه اللي دول ما بيتكلموش عربي ازاي بينطقوا النشيد كده وبالاسلوب ده يا رمضان يا رمضان يا شهر القرآن وداعا يا رمضان وكده كان اواخر رمضان طبعا. فتأثرت جدا بالموقف ده ده اذكره يعني ما انساش الواقع دي. طيب يعني اول ما رحت ماليزيا برضو كان نظامهم في الاكل يختلف عنا في يعني مثلا يبعتوا لنا مثلا في الاكل سمك ومش عارف ايه ولحمه وفراخ ومش عارف ايه ورز اللي هو الكاري ده والبتاع وبعدين كله بالشطه يعني الاكل كله عليه شطه. وبعدين حتى الحلو نفسه حاطين عليه شطه. طب وبعدين الشيخ محمود علي البنا عمل ايه في الشطه دي؟ ما هو انا استغربت فقلت لاحمد مصطفى اللي هو الازهري ده متربي في مصر وبيكلمنا زي المصريين لانه قعد مدة في كلية اصول الدين فبقى يعني كأنه مصري. تقول تعالى يا استاذ احمد ايه الحكاية دي. طيب يعني احنا لما بناكل شطة عندنا ولا بناكل حاجة حراقة ولا بتاع بيبقى فيه حلو معقول بيهدي الموقف شوي. فقال لي خلاص خلاص، وكلم الراجل بتليفون الطباخ باللغة بتاعتهم كذا، قال لي خلاص، قلت له خلي الحلو من غير شطة بس يعني. طب ده عن ماليزيا يعني. طيب الدول الاخرى، تايلاند او مثلا سنغافورة او اي دولة اخرى من اسيا برضو، يعني ليك فيها مواقف او ذكريات معينة تحب يعني تذكرها لنا الان؟ هو في سنغافورة في المسجد الكبير برضو هناك الجاليات الاسلامية يعني اقلية في سنغافورة، لانهم وفي تايلاند برضو لانهم اغنى ناس هناك. فلما بنيجي بقى في ليلة معينة بنقرأ مثلا في 20 من رمضان كذا، بيقوموا ايه يجوا الناس كلهم المسلمين والقادرين، بيجيبوا بقى في الجامع يفرشوا سجادة كده وكل واحد يحط ما تجود به نفسه، ويلموا الفلوس دي بقى وايه ويوزعوها على الفقراء المسلمين هناك، يكونوا حيبنوا جامع، يكونوا حيبنوا تحفيظ قرآن، يكونوا كذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما وحملناه فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية صدق الله العظيم. يعني السمات العامة اللي يعني لفتت انتباه الشيخ محمود علي البنا على الناس المسلمين هناك واللي يعني بيجد فيها يعني اختلاف ما عن المسلمين هنا في مصر او في الدول العربية. هو بالنسبة لماليزيا لو قلت ماليزي يبقى مسلم. يعني مفيش واحد ماليزي. يعني كل ما احنا بنتكلم عن دول جنوب شرق اسيا يعني ككل يعني. ماليزيا بالذات يعني. ماليزيا مثلا نقول 100% مسلمين. ماليزي يبقى مسلم. مفيش واحد ماليزي غير مسلم ابدا. نعم. انما هناك جاليه بقى يعني زي ما تقول بيقوموا بخدمات لهم بقالين كذا جزارين مكوجيه مش عارف ايه دول كلهم صينيين طبعا بيدينوا بالبوذيه وبتاع دول على يعني حتى كنت قاعد عند السفير مره وبعدين قاعدين في الحديقه كده فقال البيه المكوجي وصل المكوجي بس قلت له راكب عربيه مرسيدس وجاي ياخد المكوج. قال لي هم دول بقى اثرياء البلد الصينيين ماسكين البقاله وجميع الخدمات للبلد. يعني يعتبر اقتصاد البلد في ايده. اهو كده. نعم. طيب يعني هل هناك دول اوروبيه او امريكيه زارها الشيخ محمود علي البنا؟ لا هو من سنه 78 طلبت لزياره المانيا لانه فيه يعني زي ما تقول مراكز اسلاميه في ميونخ وفي بون وفي هامبورغ فرانكفورت فالمراكز الاسلاميه دي محتاجه الى وعاظ وقراء. فكلمني الدكتور النمر كان ايامها وزير الاوقاف وقال لي انت مطلوب تسافر المانيا. فسافرت يوم العيد الكبير جابوا لي التذكرة والإجراءات دي وسافرت وختم السفارة الألمانية والحاجات دي. فلما سافرت هناك وصلت إيه كولونيا اللي هي فيها المطار وبون دي بقى على بعد إيه حوالي 30 كيلو بون اللي هي اللي أنا رايحها. فنزلت من في المطار ما انش عارف اتكلم الماني الجماعة بتوع الجمرك والتاني افتح الشنطة يعمل لي كده افتح له الشنطة خلاص انا عايز بقى وانا في الطيارة قابلني واحد مصري صيدلي في هامبورغ قال لي لما تنزل نمرة السفارة هي تكلم التليفون عشان ايه يقابلوك يعني. فنزلت طبعا ما كانش حد مقابلني يوم ده اجازة فواقف ساكت وبعدين مانيش عارف اتكلم برضه اللغة بتبقى يعني ايه مفيش لغة وده هنا اهمية اللغة بقى الاجنبية يعني لا مفيش لغة اجنبية عندي يعني عشان خطبهم فلقيت واحد بيقول يا شيخ، قلت له تعالى تعالى الله يهديك، قال لي بتبغي تاكسي؟ قلت له نعم نعم. انت عربي؟ قال لي ايوه انا سوري. قلت له والله تنقذني، تعالى تعالى. تفاهم معهم بقى في الجمرك وخد شنطي وحطيها في التاكسي بتاعه وطلب لي السفارة النمرة بقى في القرص كده، وكلمتهم قالوا هات لينا تاكسي بقى وتعالى على طول، لان احنا على ما نجيلك هناخد وقت. فروحت بقى لقيت السفارة مقفولة ومفيش غير ايه بعض يعني الموظفين فيها بساط يعني السعاء او كده، وشيت بقى نازل على ودنه عن من سيب مصر هنا صيف بينما هناك مطر وشتاء قارس يعني. استضافوني كتر خيرهم وبلغوا السفير بعد المغرب والملحق الثقافي والجماعة دول اللي هم كانوا طالبين اصلا زيارتي. وكان اياميها اللي مرشحني للسفرية دي الاستاذ صفوة الشريف، كان رئيس هيئة الاستعلامات. فقعدت معاهم بقى يوم، وبعدين عملوا لي جدول بقى يعني ميونخ تقعد فيها 3 ايام، هامبورج كذا، فرانكفورت كذا. فكنت بلتقي بقى بالجاليات الإسلامية جميع الأجناس، يوغوسلاف على أتراك على باكستانيين على هنود على مصريين وعراقيين وسوريين، جميع الجاليات العربية والإسلامية. وإن كان يعني ملهمش يعني مساجد أو كده، يعني ياخدوا شقة كده يصلوا فيها وبتاع، يعني مفيش حتى في المراكز الإسلامية مساجد بيجتمع فيها الإسلامية. في ميونخ فيه جامع وفيه مبنى للضيافة وفيه طلبة بيدرسوا من مصر هناك، وفيه إمكانيات كويسة ميونخ ده. طب تفتكر يعني موقف من المواقف ولا مثلا أي واقعة حصلت ليك وانت في ألمانيا بحيث يعني ما زلت تذكرها ولن تنساها يعني؟ هو كان في الوقت ده بيفتتح مسجد في النمسا، والمركز الثقافي بتاعنا في ألمانيا يتبعه النمسا. فالسفير بتاعنا طلبني، اسمه الدكتور أحمد عيسى، قال إن أنت مفيش حد من الأزهر جه وإحنا غرضنا، لأن مصر هي اللي خدت موافقة من الحكومة النمساوية بقطعة الأرض، واتبنى المسجد بمجهود كل الدول العربية، فحرام إن مفيش حد ممثل من مصر يبقى موجود. قلت له وكذلك، بس أنا ليا شرط، اتصل بالدكتور النمر لأن هو اللي أوفدني على حساب الأوقاف، فما أقدرش أزود الأجازة عن المدة المقررة إلا إذا هو وافق. فهناك مستشار اسمه الأستاذ حمدي عزام جزاه الله خير، شاب ابن حلال ومصري مخلص يعني لوطنه. فاتصل بالأستاذ صفوة الشريف كان رئيس هيئة الاستعلامات، وكلم الدكتور النمر في البيت بالليل وطلبه، قال له خلاص أوكي الدكتور النمر وافق والشيخ البنا يسافر عن النمسا، تعملوا إجراءات الحجز والسفر وكده. فلما رحت هناك كان يعني حاجة غريبة قوي، احد السفراء الدول العربية علشان يعني انفقوا شوية في الجامع وبتاع، عايز يعني السيطرة تبقى لهم والبتاع ده، جايب وزير المعارف احد الدول العربية جايب طيارة مخصوصة وجايب معاه طالب ما بيعرفش يقرأ كويس يعني بيكسر الحروف، وكان موجود رئيس الجمهورية وكراسكي وكلهم. فقالوا يعني ان احنا بنكرم المسلمين في بلادنا ونرجو ان برضو الجاليات التانية في بلادكم تبقى مكرمة وحاجة زي يعني، وبنرحب باقامة معبد ديني وكذا وكذا. فبعد ما خطبهم هم بقى خينا ده الوزير العربي ده طلب ان يعني القارئ بتاعه هو اللي يقرأ. فالسفير بتاعنا كان متضايق شوية، قلت له ابا مفيش حاجة، الظهر حيدا واحنا دلوقتي في قاعة المحاضرات، هنطلع نصلي الظهر ونقرأ وكل حاجة. فطلعنا صلينا الظهر، اول ما طلعنا المسجد فوق بعد الحفل ما خلص والمسؤولين مشوا كله معانا التصوير التلفزيوني وكله كله، طلعنا على الجامع. قلت لهم يا اخواننا كل بقى الموجودين طلعوا على المسجد لما سمعوا اذان الظهر، واليوغوسلاف والاتراك وكل واحد جايب مراته وعياله كله، عشان يعني حاجه غريبه ان في جامع هنا يبنى في الله. فيا اخواننا نصلي ركعتين لله شكر. ف فصلينا ركعتين لا شكر عنها. ربنا وفق المسلمين لإقامة هذا المسجد في هذا المكان. وابتدي تقرأ. ابتدوا الناس اللي كانوا بيركبوا اتوبيسات وعائلاتهم وكله نزلوا بقى سمعوا القرآن. وفضلتنا نقرأ لغاية العصر. طب هل الشيخ محمود علي البنا درس موسيقى؟ أنا درست موسيقى على الشيخ المرحوم الشيخ درويش الحريري. لأن لما قريت في الإذاعة فقالوا لي أنت برضو يصح تاخد المقامات الموسيقية والتواشيح علشان تعرف تقول بتقول إيه. حتى ما تسمع واحد يقول ده بيقول سيكا، ده بيقول صبا، ده بيقول حجاز. فمش مهم انك تاخد النغم علشان هتغني بيه ولا لا، ده عشان تطوع الموسيقى للتلاوة. طب يعني سؤال اخير للشيخ محمود علي البنا، هل مارس الابتهال قبل كده يعني في حياتك كده؟ ما بتحاولش انك تمارس الابتهال؟ والله انا قلت شوية برضو زمان، بس يعني لقيت نفسي لما جاء اقرأ قرآن الاقي الفرامل بتاعتي نعمة، معرفش اقفل مظبوط. تبقى الابتهال حاجة والقراءة حاجة. طب تقول لنا كده يعني نموذج كده الابتهال، يعني نقدمك للسادة المستمعين يعني بشخصية الابتهال. سألتك يا من يا من يا يا من لا تخيب من سأل تداركنا باللطف تداركنا باللطف في بحق نبي بحق نبي أعطي الفضل في الأزل. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون نأتي إلى ختام هذه الحلقة. نتقدم بخالص الشكر لفضيلة الشيخ محمود علي البنا، وشكرا لكم أيها الإخوة المؤمنون، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع شخصيات إسلامية وراء الميكروفون، برنامج يعده ويقدمه فوزي خليل. إخوة الإيمان، أرجو أن تكونوا قد سعدتم بهذه الحلقة من هذا البرنامج، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نقدم لكم كنزا جديدا من كنوزنا الإذاعية. حتى نلتقي بكم، لكم تحيات الزميل محمد أنور حمودة من الهندسة الإذاعية. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من تراثنا الإذاعي سهرة يقدمها لكم وسام البحيري.